بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ اليوم بإذن الله عز وجل في كتاب الطلاق، لكن بقيت بعض مسائل متعلقة بتعدد الزوجات، وهو آخر شيء يتعلق بهذا الباب. فقبل أن نشرع في كتاب الطلاق، يعني نمر مرورا سريعا على بعض الشبهات التي يريدها بعض الناس على مسألة التعدد. فقلنا من هذه الشبهات، بعضها طبعا ذكرت أثناء الدرس، قول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقال: فإن خفتم ألا تعولوا فواحدة. فقالوا دوت دليل على الإنسان إيه؟ يقتصر على واحدة، لأنه لن يستطيع أن يعدل بين النساء. وذكرنا الرد على هذا الكلام، تذكروه ولا لا تذكرون؟ قلنا العدل هنا في الآية هذه غير العدل في هذه الآية، لأن ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، في الإيه؟ العدل القلبي، لأن هذا لا يملكه العبد، ولكن العدل المأمور به هو العدل الإيه؟ المادي، من السكنة والنفقة والمبيت ونحو ذلك. الشبهة الثانية قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا يغفر عيالكم. ومعنى كده الواحد ما يكترش بقى من الزوجات عشان ما يكترش من ايه؟ من الايه؟ العيال. نقولنا ان الايه ليس فيها نهي عن كثره العيال، ولكن الايه ذلك ادنى الا تعولوا الا تظلموا تجوروا، لانه كان المقصود بالعيال قال الا تعيلوا، ان يكون لكم ان تكون عائلين على اولاد. لكن وبعدين في نفس الايه: فواحدة او ما ملكت ايمانكم وقد يأتي من ملك اليمين الذري. يبقى كده سيكون هناك تناقض في الآية، وهذا محال في كتاب الله عز وجل، فالآية لا تدل على من التعدي. الشبهة الثالثة، ودي بقى اللي كثير من يتمسك بها، ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد علي بن ابي طالب ان يتزوج بنت ابي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله. وقال: لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم كره أو منع علي بن أبي طالب أن يتزوج أو أن يجمع بنت أبي جهل مع فاطمة. الجواب على هذا الكلام: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، فدل ذلك على أن المسألة إذا مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالحكم عام، لأن النبي قدمه بهذه المقدمة أنه لا يحرم الحلال، فدل على أن من الحلال أن يجمع الرجل بين الزوجات وليس هذا من الحرام. ولكن في قضية فاطمة أصبحت قضية خاصة، تخص النبي عليه الصلاة والسلام وتخص فاطمة رضي الله تعالى عنه. ثانيا أن النبي قال لا يجمع، والله لا يجمع بين بنت رسول الله وبين بنت عدو الله. يبقى هنا القيد إن هو سيجمع، كيف تكون ضرتها؟ ضرائر يعني في النظرة العامة يعني في يعتبر في مستوى واحد، لأن الذي يجمعهما رجل واحد، فكيف يجمع بين بنت رسول الله وبين بنت عدو الله بنت أبي جهل؟ وطبعا مش هنتكلم في الخلاف هل كانت مسلمة أو كانت ما زالت على كفرها، لم تكن أسلمت بعد، هذا طبعا يعني كلام فيه نزاع بين العلماء، لكن حتى لو أنها يعني كانت مسلمة ففي النسب المصاهرة هذه سيقرن أو سيجعل أبو جهل في منزلة الرسول، يعني في هذه المصاهرة لما نشوف كده الاثنين اقترنوا برجل واحد، يعني فاطمة تساوت مع بنت عدو الله، وبالتالي كأنه يساوي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهاه أن يجمع بينها. فهذه إذن تدل على أنها قضية خاصة، ونسميها قضية عين، سميها العلماء قضية عين. وقضايا الأعيان لا عموم لها، لا يؤخذ منها حكم عام، لأن دي قضية خاصة لواقعة خاصة تتعلق بمسألة معينة، وقضايا الأعيان لا لا لا يحكم بها على الايه على العموم، ولكن يحكم بها على خصوصها هي. ثالث حاجة ان هذه فيها إزاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا هذا الإزاء للنبي عليه السلام من اكبر المنكرات، لان الانسان طبعا معلوم انه لما يقوم في ضرائر سيقع بينهما غيره، او ربما يقع بينهما كلام فيؤذي فاطمة بذلك ويقوم بذلك آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قال في الحديث فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاه. الشبهة الرابعة يقولوا ممكن أن الرجل يعدي بين الزوجات، بس إذا كان هناك في عيب بالأولى مريضة ما بتخلفش، ها يعني عقيم، يعني أي سبب من الأسباب ماشي، لكن ليه إذا كانت الزوجة معاه وجايبة له بنين وبنات وهي سليمة الأعضاء وبيأخذ منه حقها حقه في المعاشرة، فلا داعي للإيه للتعدي. والرد على هذه الشبهة أن الله عز وجل لم يقيد التعدد بإيه بشيء من هذا، بل قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لأن كان بها عيب؟ لا، بل كانت من أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم. لا نقول إن هذا كان هو السبب إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج لبغضها، لمرضها، لعدم إعطائه حقه في المعاشرة الزوجية نحو ذلك، ولكن هذا الله عز وجل قد بين الحكم مطلقا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الشبهة الخامسة قالوا إن هذا ظلم للأولى، يعني الجوز الثاني يبقى ظلم الأولى لأنه قطع من حقها، بدل ما كان بيبات عندها كل يوم أصبح بيبات عندها بعض الليالي ويترك بعض الليالي فظلم الأولى. نقول إن شرع الله عدل لا ظلم فيه، و المسائل لما تترجح تترجح بالمصالح والمفاسد، فالمصالح الحاصلة من التعدد تغلب ما يقال أو ما يدعى أن هذا ظلم، بل قد لا يكون فيه ظلم، قد يكون ذلك سبب للود والمحب، لأن الرجل إذا يعني تغيب عن زوجته بعض الليالي وجاءها بعض الليالي سيكون هذا إيه أدعى إلى الاشتياق وإلى السكون وإلى يعني الغيرة، حتى الموجودة في الضرائر ستجعل هناك شيء من التنافس في إحراز الحظوة عند زوجها، وبهذا يكون سبب للسكون. بس الكلام دوت يكون مع النساء المؤمنات، لكن اللي بتقعد بقى تعاند وزي ما نيجي في بعض الشبهات هنا دي طبعا ايه العيب فيها هي مش في الشرع، لما الشرع بيوجه، يعني لو اني رجل مدير في شركة وجاب موظفين ووقع بين الموظفين عداوة، هل معنى ذلك أنه يطرد بعض الموظفين؟ ولا هذا السبب لسوء خلق في هؤلاء؟ هذا سبب لسوء خلق. المسألة محتاجة إلى تربية، المسألة تحتاج إلى تهذيب، أو تحتاج إلى حسن سياسة وإدارة لهؤلاء الموظفين. والشريعة قد ضمنت العدل للزوجات، وهذا هو المطلوب. فإذا كان ظلم وقع فليس من الحكم التشريعي ولكن من سوء خلق الزوج، وهو إذا كان سيء الخلق سيظلمها حتى لو كانت واحدة. يعني الزوج لو هو سيء الخلق لا شك أنه الظلم سيكون طبعي فيه، لا يفرق بين واحدة والثانية. وربما كان إحساسه بطلب العدل سبب لرفع الظلم عن الأولى. يعني واحد مثلا لما يكون متجوز واحدة هو داخل يلطش وخارج يلطش، لما يتجوز الثانية يحس أنه هو ما ينفعش يسيء لواحدة منه، لأنه لو أساء ليها يبقى كده ظلمها، يحس بالظلم هنا، لأنه إيه؟ أنه الثانية ما بيسيئش ليها ودي بيسيء ليها، طب ذنبها إيه؟ يبقى لازم أحسن أحسن العلاقة هنا وأحسن العلاقة هنا. فقد يكون ذلك سبب لرفع الظلم عنده ولتحسين الخلق في التعامل عندما يشعر أنه لازم يعدل هنا ويعدل هنا. يعني أنا سمعت أحد الناس اللي هو كان عنده تعدد يقول لك أنا ما كنتش أعرف المرض، يعني ليه المريض ولازم يذهب إلى هذه ولازم يذهب إلى هذه، ما كانش يتعلل بأنه مريض أنه ما يروحش الواحدة للتانية، فرغم وجود المرض كان يستشعر عدم إيقاع الظلم على واحد من هنا. فمثل هذا لو عممنا المسألة سيكون التعدد سبب لتحسين خلق الزوج مع زوجته إذا كان رجلا صالحا يخاف الله عز وجل، لأنه عندما يسيء التعامل مع واحدة منهن ستحدثه نفسه أنك ظالم لأنك تميل إلى هذه عليك بالصراحة، ولا تعطيها حقها وتسيء إليها، فيعني تحدثه نفسه أن يرفع عن نفسه هذا الظلم الذي قد يقع منه. الشبهة السادسة أن التعدد يفضي إلى الخلاف بين الزوجات، وقد يتعدى ذلك إلى الأولاد. ده اللي احنا قلناه أن ده ليس سببه إباحة التعدد، إنما سببه سوء خلق الزوجات. وفي تاريخ الإسلام كان الرجال يعددون من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان الواحد منهم أكثر من واحدة، ولا يعرف هذا الخلاف الذي يقع بين الزوجات إلا لما يعني أدخل المستعمرون في قلوب الناس لا هي شريكة الحياة واحدة وبس، ما ينفعش التعدد، وأرادوا أن يعني يبطلوا هذه السنة ويشبهوها بالنصارى، يشبهون بالنصارى ونحو ذلك، فوقعت الغيرة مع سوء الخلق. الغيرة طبعا حولنا شيء محمود، لكن الغيرة التي تؤدي إلى مخالفة شرع الله عز وجل هذا هو المذموم. إنما غيرة قلنا هذا شيء طيب في المرأة وهو طبيعة في المرأة، ولابد أن يلاحظ الرجل التعامل مع الزوجة وأن يضع في حسابه غيرتها فيتعامل من هذا المنطلق. لكن إن الغيرة تصل بها إلى حد أنها تخالف شرع الله عز وجل، تأمره بطلاقها أو بطلاق ضرتها أو بأنها تطلب أكثر من حقها أو نحو ذلك، فهذا إيه؟ فهذا لا يجوز وهذا ظلم. ولكن إذا كانت المرأة الصالحة وتعرف ربها فإن التعدد لا يؤثر فيها، أي لا يسبب خلاف. وكثير من الزوجات كانت الواحدة منهم تربي أبناء الثانية، تقوم على تربية أبناء الثانية إذا احتاجت إلى تربيتهم. آخر شبهة دي طبعا حطوها بعض الناس اللي هم الإباحيين، قالوا إذا كان الإسلام أباح التعدد للمرأة للرجل فلماذا لم يبح للمرأة ليكون لها حق المساواة؟ وهذا من أقبح وأفسد الكلمات، وما أراد بها أعداء الدين إلا تمرد النساء على أزواجهن بل على شريعة الله، لأن هذا الذي قالوه مستحيل طبيعة وخلقة وواقعا، لأن المرأة في طبيعتها لا تحمل إلا في وقت واحد، وأما الرجل فغير ذلك. فمن الممكن أن يكون للرجل أولاد متعددون من نساء متعددات، يعني داخل المرأة أن يجامعها أصلا من واحد فتحمل من هنا نعرفش ده ابن مين، هذا طبعا بعيد. أما الرجل ودي من حكم التعدد إصدار الذرية، أن المرأة الرجل ممكن يكون عنده 4 زوجات وكلهن حوامل منه، ويبقى كله 9 شهور ولا كل سنة، يا كل واحدة تخلف ايه مثلا مولود، يبقى 4 في 10 سنين ب4. يعني اخونا الشيخ مصطفى العضل ربنا يكرمه متزوج 3، فعنده اظن 23 من الاولاد. الثالثة اللي تزوجها الثالثة كانت تنجب له بالتوأم، فكانت يعني ايه تسابق الاولى والثانية في كثرة الاولاد، فكان يعني ايه بأثر رجعي. واما الرجل فغير ذلك، فمن الممكن ان يكون الرجل اولاد متعددون من نساء متعددات. وايضا تعدد الازواج بالنسبه للمراه يضيع نسب ولدها الى شخص معين. وشيء اخر وهو ان للرجل حق رئاسه الاسره، لما يكون المراه متزوجه 2 ولا 3 من له حق الرئاسه عليها؟ ما ينفعش. لكن العكس الرجل يكون هو متزوج 2 3 هو رئيس لها على هذه ورئيس على هذه ورئيس على هذه، اما العكس ما ينفعش. وهناك امور تتعلق بنسبه الولد الى احد الازواج، وامور تتعلق بالعلاقه الزوجيه لا تخفى على من كان عنده ادنى ادراك وبصيره من ارهاق المراه واضرار بها ومن وقوع في المشاكل العائليه والامراض الجسميه والنفسيه. اذن تعدد الازواج بالنسبه للمراه مستقبح عقلا وحرام شرعا ومستحيل طبيعة وواقعا، فلا يقول به إلا من كان إباحي النزعة ومدنس السمعة فاسد الخلق عديم الغيرة ملوث الشرف. آخر حاجة بقيت في هذا الباب وهو الحكمة التي شرع الله عز وجل من أجلها التعدد. حمد الله. طبعا التعدد جاء في الإسلام بطريقة معتدلة، يعني هو لم يفتحه على مصراعيه كما كان الحال قبل الإسلام، يعني كان ممكن يكون عنده 10 20 100، فيش حصر معين، ولكن الشرع حدده بإيه؟ بأربعة، لا يزيد عن 4. فيعني جعل الأمور في الاعتدال، العدد لا يزيد عن 4، وتتحقق الحكمة من وراء الإيه؟ التعدد. هناك حكم كثيرة نذكر منها، أن فيه إعفاف للنساء، لأنه من المعلوم أن النساء أكثر من الرجال لما يتعرض له الرجال من الأخطار. الرجال يخرجون يرقبون البحار ويسافرون في الصحراء ويتعرضون للمهالك ويدخلون في الحروب، فيتعرضون للمخاطر الهلكة كثير، بخلاف النساء فإنهن يعني حوابس البيوت، وإذا خرجت يعني تخرج في حدود معينة، مش هتطلع هي. وإن كان يعني في الزمن بتاعنا بيطلعوهم، لكن مهما كان ما هيش بنفس القدرة والقوة التي يخرج بها الرجال مهما قالوا. ستجد أن الرجال اللي هم يسافرون ورجل أعمال، حتى الكلمة رجل أعمال ما تنفعش يقول إيه 6 أعمال، إلا بقى إذا كانت هي ترجلت فبيقولوا عليها رجل أعمال مجازا، لكن هي الحقيقة رجال أعمال. ما يعني ما انظر في اي بلد في العالم هتجد ان هم الرجال هم اللي بيقوموا بالاعمال، والنساء هم بيدخلون كده، خليها سكرتيره يخليها مش عارف ايه، لكن هتكون رجل اعمال تقوم هي باعمال وادارات ونحو ذلك، طبيعتها لا تسمح بذلك، فهم بيحطوها في غير طبيعتها الحقيقه، هم عايزين يحطوا المراه في غير طبيعتها باسم المساواه باسم كده، لكن الواقع يكذبهم، يعني مهما فعلوا الواقع يكذبهم، لانها لا تستطيع ان تقوم بالاعباء والقدرات التي يقوم بها الرجال. أيضا الحروب نفس الشيء، الرجال هم الذين يدخلون في الحروب، ولو دخل بعض النساء يدخلون، إما يعني في بعض الدول الغربية يدخلون، يعني في الغالب يدخلون رفاهية عشان يترفهون بالرجال يترفه بهم الرجال، لكنهم لا يصلحون أيضا لمواجهة الحروب ونحو ذلك. المقصود من وراء ذلك إيه؟ أن الرجال يتعرضون لمخاطر كثيرة، ولو ان جبنا النسبة والتناسب وقلنا كل رجل لامرأة واحدة، اذا هناك سيكون اعداد كثيرة جدا فوق الحصر لا ازواج لهن، ومعنى ذلك أن ده انحراف في المجتمع. فإذا أن احنا نبيح للرجل يتزوج أكثر من واحدة هذا فيه إعفاف للنساء. زد على ذلك أن الإحصائيات كل الإحصائيات في على مستوى العالم تقول أن نسبة المواليد الإناث أكثر من نسبة مواليد الرجال، وفي بعض البلاد بتوصل النسبة 1:6 يعني بالنسبة للرجل إلى المرأة 1:6 يعني إذا تزوج كل رجل امرأة إذن سيكون هناك 5 من النساء لا زوجات لهن. إذن مسألة التعدد هذا أمر يفرضه الواقع، يفرض الواقع أن يكون هذا التعدد من باب الإعفاف للنساء. ثاني حاجة أن فيه تكسير لنسل الأمة، لأنه كما قلنا يعني وهذا أمر يرغب فيه الشرع أن يكثر الناس. طبعا هذا طبعا ما بيعجبش اللي هم بيقولوا إيه وضو بيته كفاية ونقلم الناس، هذا أعداء الإسلام الذين يحاولون أن يجهضوا الأمة ويمنعوا نسلها عشان يقللوا من أعدادنا ويقللوا من قدراتنا وثروتنا. وربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا بالذرية وجعل لكم بنين وحفدة أولاد وأحفاد، فهذه من منة الله عز وجل على العباد. وطبعا وجود الذرية لها فوائد عدة، ويكفي في ذلك أنهم يعني يكونوا في ميزان حسناتك، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3 ومنهم ولد صالح يدعو له، فكلما كثرت الذرية كثر الذين يخسرون الدعاء لك. أن فيه صيانة للمجتمع من الرذيلة، وذلك من جهة الرجال ومن جهة النساء. أما من جهة الرجال فقد جوبل غالب الرجال بالقدرة على الوطء، وقد لا يكتفي بواحدة إرضاء لرغبته، وعندئذ إذا لم يبح له التعدد سلك سبيل الانحراف. وأما النساء فإذا ضيعن بلا عائل يعولهن سلكنا سبيل الانحراف، إذا إما لدفع الشهوة وإما لدفع المال أو نحو ذلك، فكان التعدد صيانة للرجل وصيانة للمرأة. في التعدد تدرب وقوة على تحمل المسؤوليات، زي ما قلنا أن الرجل لما يكون عنده أكثر من بيت يعني كيف يكون فطنا أن يدير البيتين أو 3 أو 4 دون أن يقع في خلافات ومنازعات. هذا يعني سن يحتاج إلى دائما يقظ وحذر وعنده تحمل المسؤولية. أما إذا كانت واحدة أهو خامل، أي واحدة داخل عليها زي ما داخل ويطلع عليها زي ما طالع، لكن أما يكون أكثر من واحدة فإن هذا يعني تعطيه شيء من الفطانة واليقظة وحسن التعامل، التعامل مع كذا واحدة وكل واحدة لها طباع، كل واحدة لها مطالب، يعني كل هذه إيه؟ إدارة، كل هذه إدارة ففيها نوع من تحمل المسؤولية وحسن الإدارة. 5 في التعدد مخالفة لما عليه النصارى، فإن النصارى يعني لا يرون التعدد ولكن الإسلام أباح التعدد، فيكفي في هذا أن هو يخالف ما عليه هؤلاء، وفي مخالفتهم لا شك الفضل العظيم. 6 في التعدد مداومة المحبة بين الزوجين، شرحناها ديت، أن الرجل إذا تغيب عن زوجته بعض الأحيين حدث شيء من الاشتياق و يعني حب الانتظار ومقابلة الزوج بصورة أحسن، بدل ما هو زي ما قلنا يعني كل يوم في وشه وكل يوم في وشها، فيمكن هذا يكون سبب للنفرة. لكن إذا ابتعد قليلا وعاد يكون هذا أدعى لشيء من الاشتياق والمحبة. طبعا بنقول هذا الكلام ومع ذلك لابد ان احنا ننبه الى هذه التنبيهات، ان الذي يريد ان يعدد لابد ان يكون صادق النية، مش هي مجرد شهوة وخلاص. يعني اذا كان هو صادق النية في الكلام اللي احنا قلناه عشان يحسن التعامل، لكن هو دخل من اجل شهوته وبعد ما يأخذ شهوته يلاقي نفسه في ورطة، فيبتدي ايه اعصابه تتفلت، يكسر هنا ويخبط هنا لا انت اذا اردت التعدد يبقى مقصودك الحاجات اللي احنا قلنا دي، اعفاف المراه، اخصار النسل، دفع الرذيله عن المجتمع، شيء من المحبه، اداره، حسن الاداره نحو ذلك. لكن اذا كان هو مجرد الشهوه فقط فان هذا ربما لا يجعلك يعني تحسن التعامل. ربما وكذلك ينبغي له ان يكون مالكا للباء على مؤن الزواج، يعني ما يبقاش يريد التعدد وهو لا يقوى على القيام باعباء الزوجيه. واذا كنا بنقول الكلام دوت اللي هو هيتجوز من اول مره، يا معشر الشباب ان استطاع منكم الباءة، سواء الباءة المعاشره او الباءة النفقه، فما يجيش هو في الثانيه وهو لا يملك الباءة فيريد ان يتعدد. اذا قلنا احنا بنحذر في الاولى انك لا تتزوج حتى تملك الباءة، يبقى في الثانيه من باب اولى حتى تحسن التعامل. ثلاثه، ينبغي للرجال والنساء ان يشربوا قلوبهم روح الاسلام واحكامه والتدرب على الاخلاق، يعني الانسان ما يعيش باهوائه، يعيش بالشرع. فاذا الشرع اباح شيئا اخذناه لانه شرع الله عز وجل وفيه خير حتى لو كان يخالف اهواءنا. فينبغي ان احنا يعني نعلم انفسنا ونهذب انفسنا على روح الاسلام. وبالنسبه للاخوات مساله التعدد ينبغي ان تاخذها هي نصره للدين وقمعا لما يريده اعداء الاسلام من اظهار سوء في الاسلام. يعني ما ينفعش ان الاخت اول ما زوجها مثلا يريد ان يتزوج ان تتعامل بالتعامل النساء اللواتي لم يعرفن الالتزام، فيسوء خلقها وتتكلم بكلام قبيح وتطلب الطلاق او تطلب طلاق زوجها وتحصل مشاكل ومحاكم. فهذا طبعا ايه، اعداء الاسلام يفرحوا بالكلام دوت. لكن انها رغم غيرتها صبرت نفسها طاعه لله عز وجل وحبا في نصره الدين، كان لها في ذلك الايه الاجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا، وهذا اخر ما يتعلق بباب النكاح، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخر دعوانا بتوفيق ربنا ان الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاه الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبه صلاه تبار الريح مسكا ومن